اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم ومرحبا بكم في أول حلقة من برنامج قسرة مع أميرة. الموضوع تاع اليوم اللي اخترته هو موضوع قريب جدا لقلبي، لأنه عانيت منه فترة من مرحلة حياتي، وهو موضوع التنمر، ولا قولوا له بالإنجليش البولينج. والتنمر هو ظاهرة موجودة في العالم كامل، وظاهرة اللي بزاف ناس تعرضوا لها في حياتهم، سواء حياتهم اللي كان في الطفولة، فترة الطفولة أو مرحلة المراهقة أو مرحلة العمل. يعني كل إنسان وقتاش تلقى بالتنمر في حياته. راح نستقبل اتصالاتكم، راح نستقبل رسائلكم، وشموس نستقبلوا أول اتصال الآن. ألو. ألو. السلام عليكم. سلام أميرة، واش راكي؟ صافا لاباس؟ صافا، واش راكي نتيا؟ الحمد لله. واسمك؟ سندس. سندس، اللي ما يطلقش على القصة، برك حبيت نسمع صوتك ونسلم عليك. شكرا، يعطيك الصحة حبيبتي، ميرسي بوكو. تما انتي ما تعرضتيش للتنمر، سلكتي لها؟ ايه انا نعرف التنمر بصح ما تعرضتلوش يعني. الحمد لله الحمد لله. لله يعني عايشة في وسط مجتمع يعني مليح الحمد لله. ثم انت تشوفي بلي المجتمع عنده دور هام جدا في قصة التنمر. بيان سور، يعني ماشي غير المجتمع، تلقاي حتى التنمر يتعرضوا له من لا فامي. اكزاكتومون. يعني الناس قرب عليهم باغ اكزومبل يقولوا انت ما تقدرش، ولا يتنمروا عليه على شكله. اللي يعني حتى من الطفل الصغير ويطلع ينسى. نشكرك بزاف بزاف على الاتصال ديالك، يعطيك الصحة. يسلمي بزاف على ميرو. يبلغ، ربي يحفظك حبيبتي، شكرا. كما قلت لكم، بنشكر اللي اتصلت بينا لأول مرة، ويعني عطت لنا أنه حاجة مهمة جدا أنه التنمر يتعرض له الإنسان، خاصة على الشكل دياله. هي من أول درجة تاع التنمر هي درجة الشكل، يتنمر عليه على شكله، على التشوه، ولا على شيء فيه مختلف على الآخرين اللي راح يتعرض له أكثر أكثر. نستقبلوا تاني اتصال ونشوفه. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. وش راكي؟ صافا؟ مرحبا، الحمد لله. الحمد لله. شكون معايا؟ جيهان مسكيكدا. جيهان مسكيكدا، مرحبا بك. ما عنديش قصه على التنمر، جي ساعيت باك نحكي مع نسات كي لا صافا. تما انت ما تعرضتيش للتنمر؟ اها. تما اللي تعيطوا كاع، اللي عيطوا لي كاع ما تعرضتوش للتنمر. جي ساعيت باك نصحيك. ميرسي حبيبتي، شكرا شكرا حبيبتي. ربي يخليك. انت واش تشوفي كما نقولوا الحاجه اللي الاساسيه اللي تخلي الانسان يتعرض للتنمر؟ اسكو الشكل ديالو، ولا الهضره ديالو، ولا شنو الحاجه اللي تشوفيها انت اللي تخلي الانسان يتعرض للتنمر؟ ما هي درك الحاجه اللي ساعات اكثر عادوا يتنمروا على الشكل، على شكل اللباس، هكا حوايج، ثم ماشي الانسان اللي خيرهم. صح، هذه اول درجه تاع التنمر. يعطيك الصحه حبيبتي، شكرا على الاتصال ديالك. بلانزيه، هيا سلام، صحيتي. لا راني متفاجئة انه كاين بزاف ناس لم تتعرض الى التنمر، هذا شيء يفرح، حاجه مليحه. كما قلنا انه التنمر نتعرضوا له اكثر واكثر على الشكل ديالنا، ولكن كاين ناس تعرضوا له على اللهجه تاعهم، على طريقه الكلام تاعهم، على بزاف امور، على التعامل تاعهم مع الاخرين. ونستقبلوا ثالث اتصال. الو. السلام عليكم. الو. الو. راح انقطع الاتصال. انا راح نحكي لكم على تجربتي مع التنمر. التنمر تعرضت له في الابتدائي، لانه كنا نبدلوا بزاف مكان السكن تاعنا، كنا نتبعوا بزاف الابديه لهجر العمل ديالو، دونك كنت نغير بزاف المدرسه، نقول المدرسه، كنت نبدل المدرسه بزاف، وهذا خلاني نكون دائما التلميذه الجديده في القسم. واول مره ندخل القسم دائما ندخل خايفه، باسكو الجال اعين تاعهم قاع يكونوا عليك، دونك يقعدوا يشوفوها ديك اش دايره، منين جات، واش دير والديها، دونك الاسئله هذه تقعد تنطرح في رؤوس الاطفال. وخاصة يعني انهم هم مولفين بعضهم وقراوا دايما مع بعض، كل سنة يعني يقراوا مع بعض وينتقلوا الى قسم اخر واخر، وانا كنت كل سنة او سنتين نغير قسم، وكنت عندي شوية أكسنت في الحكي تاعي في الهدرة ديالي، من خلاتني ما منين جيتي من الشرق من الغرب، ما تهدريش كيما نهدرو هنايا، ما تتعامليش كيما نتعاملو هنايا. ودايما أول حاجة نحبو نديروها كي نكونو في قسم جديد ولا نتعرفوا على الناس جدد، انه نحسيو كيفاش نحسوا روحنا ولا نحسوهم انه وي فيل اكسبتد، يعني انه يكسبتيونا ويلعبوا معانا ويقعدوا معانا ويشاركونا امور. وهذه كانت اول هدف تاعي اني كي ندخل نقرا في قسم ولا اني نكون اكسبتد، مقبوله، يعني يتقبلوني الاخرين. وكنت دائما باش يتقبلوني الاخرين لازم ان كونتر بارتي، ولا كيفاش نقولوا، لازم حاجه باش تخليهم يتقبلوني، اني نعطي لهم العابي ولا نعطي لهم ادوات ديالي ولا نجيب لهم حاجات اللي يحبوهم ولا نشري لهم حاجه باش انهم يخلوني نلعب معاهم ولا نقعد معاهم. اي اشاك فوا كانت الام تاعي تشوف المقلمات تاعي فرها تقول لي وراح ستيلو تاعك وراح هادي، نقول لها ماما بديتهم لهم باش يلعبوا معايا باش يقعدوا معايا، وما يلعبوا معايا فتره من الوقت كي نعطي لهم ديك الحاجه بعد يعاودوا يدوروا عليا، كانوا يكتبوا له امور في طبلي تاعي في المئزر في الظهر، كانوا نخرجوا نلعبوا في الساحه ما يحبوش يجوا يلعبوا معايا، كانوا يدوا لي اللومجه ديالي، كانوا يصراو هاد الامور بزاف معايا كي كنت صغيره، حتى وين غيرت لا ميثود تاع التعامل معايا. راح نستقبلوا اتصال ونعاود نكملكم قصتي مع التنمر. السلام عليكم. لا اتصال انقطع، كانت تتصل فينا وانقطع الاتصال. لا السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، واش راكي؟ واش راكي يا عزيزه؟ كي مليح؟ الحمد لله. وانت يا الحمد لله. الحمد لله. ولا غير لاباس. الحمد لله. الحمد لله كلش بخير. كاع لاباس. الحمد لله عايشك. قولي لي حبيبتي عندك باش نقول لك حبك ونموت عليك. عايشك. ميرسي بوكو. قولي لي عندك قصه على التنمر ولا ما عندكش؟ لم تتعرضي الى التنمر خلاص؟ فيها فيها بصح يا اختي احنا مديوش الحمد لله. وشنو هي الحاجه اللي صرات لك هكا في الصغر ديالك ولا حاجه هكا قاستك بزاف من الاخرين، يعني من الناس ولا من لونتوغاج؟ انقطع الاتصال، دوماج، كنا حابين نسمعوا قصتها. راح نستقبلوا اتصال واحد اخر. السلام عليكم. واش راكي؟ صافا لاباس؟ الحمد لله حبيبتي. الحمد لله. قولي عندك قصه على التنمر ولا لا؟ لا احكي لنا. اتصالات كلها راهي تنقطع، مش المشكل وراه. اسمع كاين اتصال. الو الو الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. شراكي اميره؟ لاباس. وانت ياكي مليحه؟ لا لا بس الحمد لله. الحمد لله ولا غير الحمد لله. شكرا. الاسم ديالك؟ اسمي خلود. خلود، عاش الاسامي. خلود تعرضتي ديجا للتنمر ولا لا؟ وي السباته على الكورتا ايكو اسمينا. هاي احكي لنا كيفاش بدا الامر وكيفاش تعاملتي معه. سمينا بزاف كنت هو انبان كثر من عمري. مره دائما يقولوا لي العباد بلي كي سمينا سمينا سمينا سمينا، كان صح هكا تقيسني بصح ما كنتش ندير عليهم بزاف. مره كنت نعقب الباك راح نركب في الترام. بعد هذاك ريسيفر قال لي اخرجي دقيقه، بس كنتي سمينه قال لي اخرجي دقيقه خليهم يركبوا بعد عاودي انت دخلي. اها من هذيك الحاجه مزات حساد وكان معقدتني وغاتني صار عمري في هذاك الوقت. مش شوفي ان القساوه تاع الناس كيفاش دايره، كيفاش يحكموا على الانسان. بصح انت قدرتي تتجاوزي هذا الشيء، ما عدتيش متاثره بهذا الشيء، ما خلاكش تبلوكي في حياتك. نو ما خلانيش بصح دركا وليت لك انا هكا يقولوا لي روحي احكمي طرام لا انا كبو في طرام. ولات لك عقده. وي ما نحبش. اختي حسبي الله ونعم الوكيل، في كل انسان جرح انسان وفي كل انسان خلى انسان يحس هذا الاحساس. وي مرسي ما بالي، يعطيك الصحه انك شاركتينا القصه ديالك، وانا نقول لك انت جميله بكل حالاتك وما تخلي حتى انسان في الدنيا هذه ياثر عليك ولا يقول لك حاجه كيما هذه. هكذا ما بال. آية بوسة كبيرة كبيرة وتهلاي في روحك. مرسي. باي باي. باي باي. صحة. باي. فوالا كيما كان عندنا اتصال من الاخت خلود اللي حكت لنا على تنمر على الجسد تاعها ولا الوزن ديالها. يعني الناس الانسان اللي جا هو بحد ذاته هو عارف بالجسم ديالو وعارف بالاشياء اللي مديرونجياتو في حياته, ويجوه ناس خارجيين ما يعرفوه, ما راهم من عائلته, ما هم اصدقاء, ما هم ولا شيء, يحكوا معاه بطريقه فضه كيما هذه ويخلوه يعقدوه من امور. كيما قالت لك قالت عندها عقده انها تركب في المواصلات ولا تركب بوس ولا تركب ترامواي ولا تركب يعني مواصلات عموميه. نستقبلوا اتصال واحد اخر. الو الو وي سافا الحمد لله. شكون معانا؟ حبيت باك نقول لك نحبك. اي شكرا. صح اسمك؟ سيليا. سيليا عاش الاسامي سيليا. ماما انا نحبك سيليا ويعطيك الصحه كي اتصلتي بيا. صحه. ميرسي سيليا, بالسلامه. نشكركم بزاف على الاتصالات تاعكم. كما نقولوا سو سو سو كيوت انكم تاخذوا من وقتكم وتتصلوا بيا وتقولوا لي هالكلام الحلو والجميل. نعود نقولوا لموضوعنا اللي هو موضوع التنمر. كما قلت لكم كاين ناس بزاف ولات عندها عقد من تنمر الناس ليها, ولا تخلتها تبلوكي في حياتها, ما تقدرش تافونسي في حياتها, ولا صراو لهم امور انه ناس تعدات عليهم بالضرب. يعني كاين ناس قاسوا تنمر بالكلام فقط, وكاين ناس تعرضوا للإساءة بالضرب وبطرق عنيفة جدا اللي خلاتهم تاني تتأثر بزاف لا بيرسوناليتي تاعهم وحياتهم ومستقبلهم. نستقبلوا اتصال واحد اخر. الو السلام عليكم. الو الو ما كاين اتصالات, راهم ينقطعوا على بناش شنو هو المشكل. المشكلة هو حبوا يحضر مع أميرة لي. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وش رأيكي سبا؟ أنعم. شكون معايا؟ لا وليدك وشراهم ولا غرق على بس عيشك. أعطيني الاسم ديالك. أمال. أمال. وش رأيكي أمال؟ ولا صابة الحمد لله. الحمد لله. أمال تعرضتي ديجا للتنمر ولا لا؟ ماشي انا التنمر, بس نقول لك برك وليدك فوتوكوبي تاع وليدي. الله يبارك. تحطيت صورته يباتوا يقولوا لي اسك وليدك. الله يبارك ما شاء الله. سورتو ترى الفرسار تاعو ما شاء الله. كان لابس الكوستيم. ربي يحفظه لك ان شاء الله. اسمه محمد امين. الله يبارك, ربي يحميه لك ان شاء الله ويحفظه ان شاء الله وتشوفيه في اعلى المراتب. امين يا رب العالمين. ميرسي امال, يعطيك الصحه. سلام اختي. سلام اختي. سلام. هاي هاي نشكركم على اتصالاتكم كامل. راح نروحوا فاصل ونعاودوا نرجعوا. كوبي صوت عيش. استقبلوا اتصال اخر. هي عدنا ونستقبلوا اتصال واحد اخر. السلام عليكم. السلام. الو وي واش راكي؟ الو وي لاباس انت؟ يا لاباس الحمد لله. الاسم ديالك تعيشي؟ اميراريه. انا عماه اميراريه. شكون معايا؟ حبيت نهضر معك بصح شغل كيفاش نقول لك مانيش حابه نبين اسمي. ما نقولوش اسمك معليش. احكي لنا. نحكي حكايتي. احكي حكايتك على التنمر. وي بون انا يا اتيديون عندي باك هذا العام. الله يبارك ربي يوفقك ان شاء الله. بزاف بزاف اكتيف لي ريزو سوسيو. داكور. بون انايا شغل كنت رقيقه واحد الدرجه ما تقدريش تخيلي رقيقه بزاف. الوغ شغل تالمو هضره الناس هضره الناس. شوفي انا دايره كونفيونس في روحي الحمد لله يعني. الحمد لله. بصح وشنو هضره الناس هي اللي تاثر فيا بزاف, اثرت فيا لواحد الدرجه وليت ما نقدرش نخرج من الدار. والناس هذوما اللي اثروا فيك بالهضره تاعهم ناس تعرفيهم ولا ناس هكا؟ ناس ناس من شوفي ناس من الدار ناس برا ناس في كاع البلايص سميك سميك شوفي كيفاش دايرين انت يا هكذا انت يا هكذا ما على بالي شغل كيفاش نحكي لك حنا ناصوتي حبيت نحكي لك شغل بصح هاد الحكايه شغل تبقى هنا ماشي ماشي لازم نو ما حاش نذكر الاسم ديالك على كل حال لما دبينا تشاركينا برك للحكاية كيفاش وش الحاجة اللي قاستك الكتر وكيفاش قدرتي تتغلبي على هاد الأمور بو هاد الحاجة ما زال ما قدرتش نتغلب عليها سواء راني دير في زيفور كاي كامل باش ما قدر نتغلب عليها ثم راني كيفاش نقول لك أنا طفلة وشغل ما قدرت بزاف قساوة المجتمع وقساوة الناس والهدرة تحهم الحقت وين نشرب عفايس هكذا باش نفتح لابيتي ونجيب صحتي هكذا وباش بشغل ينساو هاد الهضره وينساو هاد الحاجه برك تما القساوة على الناس والتنمر تاعهم يخلي الانسان يخلي الانسان التنمر تاعهم اللي خلاوني ندير هاد العفايس. شوفي حبيبتي انا الحاجه اللي نقدر نقولها لك انه يجي نهار كما يقولوا احنا ينقلب السحر على الساحر يعني يجي نهار وين انتي راح تنجحي وراح تحقي ذاتك وراح تلحقي المناصب عالية بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا الناس كامل اللي تنمروا عليك واللي عايروك واللي حكموا على الشكل ديالك ولا على الوزن ديالك راح يندموا على هذا الشيء راح يندموا على هذا الشيء وراح يسيوا يصاحبوك وراح يعني راح تنقلب هذه الأمور هكا حبيبتي وجامي تعمي راسك بحكاية الناس وجامي تخلي الناس يقولوا تلحق لواحد النقطة داخلك ديري توجه حيز عليك ديري توجه حيز عليك ما تخليهمش يلحقوا للنقطة الداخل كاع إنسانة شغل حساسة قيس حالي حساسة وقيس قيس حالي الوضعية تاعنا بلي عالم بيها وما عنديش خويا واحد وزوج عندي خوتي بزاف صغار وبابا ماشي لاحق حبيبتي شوفي ديري كما يقولوا ثقتك في ربي تكون كبيره هكذا وما تخليش الناس تاثر فيك باسكو شوفي الناس كما يقولوا يهضروا باش يهضروا ومجتمع تاعنا ولا مجتمع قاسي بزاف بزاف الظروف تاع الناس خلاتهم قاسيين والتربيه تاعهم ولا فصل كيفاش ترباو مع والديهم خلاتهم اقصى واقصى واقصى تما هو باش يحس روحو مليح هذا المتنمر هذا الانسان اللي يتنمر عليك ولا اللي يقول لك هذا الكلام هو باش يروح يحس روحو مليح ويحس روحو بيان يقول لك هذا الكلام اللي ماشي مليح باش يحسسك انت ماشي مليحه شغل انت ايبونج حتى بصور بكامل هذيك لا نيجاتيفيتي ديالو ويحس روحو بيان فهمتيني انت كوني مرآه شغل عكسي كاع الاضواء تاعهم تاع انا كلامك ما يقيسنيش وانا مادام ني ثقتي في ربي سبحانه راح نلحق وناني حابه وراح تندموا كاع على هذا الشيء هكذا انت ركزي على قرايتك ركزي على المشاريع اللي كحابه ديريهم في حياتك وديري ثقتك كبيره في ربي حبيبتي والله والله ربي يحفظك شكرا حبيبتي ربي يحفظك ربي يلحقك الاعلى اعلى المناصب ان شاء الله يا هكا كايشي حبيت نسقسيك انا نعم. حبيت نخدم اتناني ايه؟ كيما سنيك حبيت شغل على بالي شي لا تقدري شغل توجهيني كاش دونتيست مليح وشغل شوفي بعتي لي راسليني دوكا بعتي لي دوكا ميل فهمتي بعتي لي دوكا ميل اني حطاته في الانستغرام ونريبوندي لك ان شاء الله ولا غنريبوندي لك ميرسي حبيبتي وربي يحفظك هكا اوكي هيا بسلامه ربي يحفظك ميا امين يا رب العالمين عيشك صح انا رسالتي دوكا المتنمرين للناس اللي هما يتنمروا على الناس واللي هما يقولوا كلام قاسي للناس اذا كاين مستمع راه يستمع فيا ودار حاجه كيما هذه من قبل ولا هدر مع انسان ولا عاير انسان بكلمه لازم تعرف حاجه برك يا عزيزي ولا عزيزتي المتنمرة أو المتنمر أنه كلامك هذا راح تحاسب عليه في الدنيا قبل ما تحاسب عليه في الآخرة وكلامك هذا ولا المعايرة ديالك هذه لقاست إنسان وخلته ما يرقدش ولا خلته يدير حاجة في روحه باش يحس روحه أحسن وباش يخلي الناس ما تزيش تنتقده ولا ما تزيش تعاير وتبسك في مش انتقاد هذا يسموه معايرة ويسموه تنمر أسكت تتساءل مع نفسك اش نهار تقول علاش راني ندير هذا الشيء لأن المتنمر صار له بحال اللي يتنمروا عليه علاش لانه هو اصلا ما هوش يحس روحه بيان في حياته باش يقدر يمد هاد القساوه ويكمل هاد الكلام القبيح للناس واحد اخرين لانه انسان فاشل في علاقته مع نفسه، فاشل مع علاقته مع الآخرين، فاشل في عمله، فاشل في كل شيء. بس الإنسان الناجح والإنسان يكون لاحق وراضي على نفسه، مستحيل أنه يتنمر على شخص، ومستحيل أنه يعاير شخص باش يحس روحه بمليح. لهذا للمتنمرين لازم ترجعوا نفوسكم، ولازم تعالجوا نفوسكم درجة الأولى، لأنه مرضكم أصعب من الإنسان اللي كنت تتنمروا عليه. الإنسان اللي كنت تتنمروا عليه يجي نهار ونيلحق ونراه حاب، لأنه كابابل في كلامكم القاسي هذا كين تشجيع، كين في الكواليس راه يقول أنا راح نحقق وشاني حاب، وراح الإنسان هذا لو يتنمر عليا راح يندم على الشيء لو يدرفع. هو راه عنده ديزوبجيكتيف في حياته، عنده أهداف حاب يلحق لهم، ولكن أنت وشنو الهدف تاعك؟ لا شيء، راح تقعد كيما راك حياتك قاع. لهذا الإنسان لازم يراجع نفسه. أنا استقبل اتصال آخر ونعود ونرجع الموضوع تاعنا. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أوه أميرة، وش راكي؟ صافا؟ راكي الحمد لله، وانتي يا؟ الحمد لله حبيبتي. شكون معايا؟ معك وهيبة. وش راكي وهيبة؟ ما تعرضتيش للتنمر وهيبة؟ والو والو، في البريمير، في السوء، في والو، جامي واحد هكا قال لك اش كلمه قاستك ولا لعبت لك على المورال؟ لا والله ما كاينش. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حاجه تفرح حاجه تفرح. ايوا ديالك مليحه والله الحمد لله، كل مونط فابيان، عايشك، نشكرك على الاتصال ديالك. يحكي معكم وهيبه، عايشك حبيبتي، الله يخليك، ربي يحفظك انت تاني وينجحك في حياتك. ايوا تعطي بليز، لا بليز غير بارطاجي. ميرسي ما بال، بقى على خير. صحه بسم الله، ربي يخليك. امين. الله على الاتصالات تاعكم، رانا نسيو الماكسيموم اللي نريبونديو على كم الاتصالات راهم يدخلونا دوكا. راح نعاودو نستقبلو اتصال اخر ونعاودو نرجعو. السلام عليكم. السلام اميره، لاباس وانت يا؟ واسمك؟ واسم الاسم ديالك؟ سارة. سارة، وش راكي سارة؟ لاباس؟ شحال في عمرك سارة؟ ولا غير لاباس؟ شحال في عمرك سارة؟ قريب عنكم. الله يبارك. سارة، تعرضتي للتنمر ولا لا؟ تعرضتي للتنمر في حياتك ولا لا؟ بزاف. لا، قدري تحكي لنا هكا شويه كيفاش، واش الحاجه اللي اثرت عليك، كيفاش تجاوزتيها ولا ما تجاوزتيهاش؟ لا غير مازالني لحد الان يعني. على واش كانوا يتنمروا عليك ساره؟ على الشعر ديالي، كي كنت صغيره دوكا مثلا هم كيف راني عايزوني بهذاك الاسم، والله غير يقيسوني بزاف. وهذا كان في المدرسه كي كنتي تقراي؟ ايه في المدرسه. كي كنتي تقراي؟ كي كنت نقراي. وكنتي تحبي تروحي تقراي ولا كنتي تقولي لهم في الدار ما نروحش؟ سورتو في الصيام كان يعايروني بزاف عباد، لما صحت كان عندها بزاف الوقت، تختم برا، تختم في الدار، تختم ما تصليش في تصلى فيا كامل، وانا كي كنت صغيرة ما نعرفش. وهم مازالهم شوكين كنت جيت هكا يعيروك. اه. وانت هاد الشيء اثر عليك بزاف في حياتك ولا قدرتي تتجاوزي هذوكا؟ لا بزاف، وحتى داك الخيمه مش ولات نورمال، مش مازال عندك شغل كي تعرفي كي تتجوزي من الطريق كي تلاقي مع ناس يعرفوك، المجتمع ما تقبلهاش. شغل ما ننساش كي كون وكي زعما وليت هكا كيشغل نشوف ونلبس ونشري، وليت نورمال. صافا كي كنت صغيرة على بالك كيفا، حتى واحد من الشخصيات كانت كارثة. شوفي سارة، المتنمر ولا الإنسان اللي عاير الناس ولا عباك بلي هو إنسان ماشي فرحان في حياته، عباك بلي إنسان اللي آدي الناس وإنسان ماشي فرحان في حياته، وجامي رح يلحق الحاجة اللي يحبها. بس كأفعاله دائما تعاود تولي له، وكلام تاعو يعاود يولي له. ديري مليح في بالك سارة، يجي نهار انتي راح تلحقي من راكي حابة، وراح تكوني ناجحة وراح تتغيري، وهذا الإنسان يتنمر عليك ولا اللي عايرك بيقول اوه كيفاش لحقت وين راهي، دوكا لازم تولي صاحبتي. هذه هي الحياة. دونك ما لازمش تأطري بهذا الشيء، لازم تخليه مصدر قوة لك وتقولي هذا الشيء قواني أكثر وخلاني سارة تاع اليوم وعطاني الدافع باش نكون سارة تاع غدوة ورح نلحق الأهداف تاعي سكارة في قاعد المتنمرين اللي قاسوني كاش نهار. هكذا سارة نسحقك دايما تكوني قوية. أوكي هيا انت الله يفير روحك سارة وربي يوفقك. صحيتي انت تاني. نعاود نرجع لكم. بون نشكروا سارة على الاتصال تاعها وعلى الجرأة تاعها اللي شاركتنا القصة الصغيرة ديالها اللي جوزتها، لانه جينيرالمون ولا بالكثرة الناس اللي تعرضت للتنمر تعرضت له في مرحلة الصغر ديالها ولا في مرحلة المراهقة عفوا، واللي تعرضوا المعايرات. ودائما قلت لكم نعاود نقول لكم الاول واش قلنا، هدرنا على الشكل. الانسان يتنمر على الانسان من خلال الشكل دياله ولا من خلال حالته المادية، ولا يعني الماديات بزاف هي الاشياء اللي الناس تركز عليها اكثر واكثر واكثر، والمتنمرين ياخذوها ك يشوفوا النقص ديالك باش يقدروا يعايروك به ويشدوك به ويخلوك تحس روحك توجغ لتحت وتحسهم هما حاجه كبيره وتخافهم، وهذا هو الدور تاعهم. لكن هما ما راهم والو الا خيال في خيال. وشو البالون كتقعدوا تنفخوا فيه تنفخوا فيه تنفخوا فيه وكيطرطق كيفاش يولي، هذيك هي حاله المتنمر. وغير ينفخ في روحه ويزداد بالقوه تاعو، القوه تاعو سكي يقعد يعاير في الناس، يقعد يحس روحو بيان ويتعمر يتعمر يتعمر ويحس روحو ضخم ويحس روحو جونغر باش يقدر يكون عنده قوة انه هاد الناس لو يتنمر عليهم يكونوا خايفين منه ويقدر يسحقهم في اي وقت وراح يلبولوا طلب دياله. لهذا المتنمرين لازم نعطوا لهم حقهم، لازم نتجاهلوهم، واذا جاوبناهم نعرفوا نختاروا الاجابات الصحيحة. نعودوا الاجابات الصحيحة نقدر نستعملوهم مع المتنمرين. نحن نستقبلوا اتصال اخر ونعودوا نرجع. السلام عليكم. عليكم السلام. وش راكي؟ الحمد لله. شكون معايا؟ هاجر. وش راكي هاجر؟ راكي مليح مليحه؟ الحمد لله. وانتي؟ الحمد لله. هاجر تعرضتي للتنمر من قبل ولا لا؟ لا الحمد لله. ما واحد ما قاسك بهضره ولا كنتي صغيره في البريمير ولا؟ الحمد لله هاجر. الحمد لله هاجر. انا حبيتك مرحبا بك. معليش عاونيني في حاجه هاجر، عيطوا لي بزاف بنات سختو بنات اللي تنمروا عليهم بزاف كي كانوا صغار في البريمير، على الوزن تاعهم على الشكل تاعهم على الشعر ديالهم، وخلت هذه حاجه خلت لهم عقده في حياتهم كي كبروا، خلت لهم عقده في حياتهم. وكاين اللي ولات ما تاكسبتيش روحها، كاين اللي ولات تفكر هذه الهضره تغيضها. واش تقولي لهم انت قبل لهاد الناس ومن بعد اعطي ميساج الناس اللي يتنمروا اللي هما يعايروا الناس؟ نبداو بالناس اللي يعايروهم قبل. نقول لهم بلي ما تسمعوش باينة، ما تسمعوش الناس يقولوا لكم هكا باسكو هما مناقصين ماشي انتوما. وهذا ما كانش غير نقول لهم باسكو العباد ما فهمتش انا كيفاش يخدموا. حيت هما عباد ناقصين ماشي العباد اللي يتنمروا عليهم، العباد اللي يتنمروا هما العباد الناقصين. اكزاكتوم. والناس المتنمره واش تقولي لهم؟ هادو العباد الناقصين الفاشلين اللي يقعدوا يعايروا في الناس. ربي يهديكم. هذا ما كان ربي يهديهم ان شاء الله ويداوي حالهم. شكرا يعطيك الصحة اللي شاركتي معنا. ميرسي بوكو ربي يحفظك زينة. تهلاي في روحك. السلامة. قلت لكم نعود نرجعوا للطرق اللي تخليوا بها كيف ترجعوا للمتنمر تاعكم، المتنمر تاعكم ولا المتنمرين. لان المتنمر يقدر يكون فرد ولا يقدروا جماعه، وهما يكونوا اقوى كجماعه لانه يبداو كجماعه يتشاروا كجماعه يشغل يهضروا ما بيناتهم جوزوا عليهم هكا يشغل يقعدوا يهضروا ما بيناتهم ويضحكوا. هي الجماعات المتنمر تكون اقوى من انه يكون متنمر لوحده. نجاوبوا على اتصال. الو. السلام عليكم. الو. الو وي اميره. نعم. مش راكي صافا لاباس؟ الحمد لله يا امي. عايشك حبيبتي. ميرسي بوكو. واش راكي؟ شكون معايا؟ عطيني اسمك. اسمك واسمك؟ نعم. واسمك؟ لبنى. لبنى متي بازا بلدية قليعه. عاشت الاسامي لبنى. لبنى تعرضتي للتنمر من قبل ولا لا؟ لا نعم تعرضت. تعرضتي؟ على يقولوا لي نيفك. نيفك على الانف. على الشكل. وهذا وي وقتاش كان؟ في فتره الابتدائي ولا في فتره المراهقه ولا وقتاش؟ المراهقه. مش ابتدائي. مراهقه. اها. ايه بزاف ايام كنت نورمال يا هضروا عادي انا راضية بالجمال تاعي وراضية بالشكل سبحان الله خلقني الحمد لله يا ربي. وهاد المتنمرين كانوا بنات ولا رجال ولا دراري؟ لا انا كبار هكا صحاباتي قراو معايا في لافامي قاعدين بزاف ما الانسان الناس هذوك كانوا قراب ليك وقدروا ينتقدوك ويعايروك ويخلوك معناتها ما قدرت ما خليتيهمش انه يلحقوا ليك لا عندك قوه شخصيه كبيره الله يبارك الله يبارك قلت لك عندك قوه شخصيه كبيره الله يسلمك الله يسلمك ما نحن نتعلموا منك عايشك حبيبتي بقوة تاعك الله يبارك شكرا الله. شكرا حبيبتي ربي يحفظك وانتي تاني لبنى امين وان شاء الله تلحقي الاعلى اعلى المناصب ان شاء الله وهاد المتنمرين ان شاء الله كامل يندموا على النهار اللي غلطوا فيه معك ان شاء الله هكذا حبيبتي انتي تاني ربي يصلحك ويعطيك اختي ميرسي حبيبتي لبنى تهلاي في روحك وشكرا على المشاركه ديالك صح متنمرين يكونوا يقدر يكونوا من اقرب ناس ليك من عائلتك من اصدقائك انا نصيحه نقدر نمدها سخن نوجهها للبنات حتى الذكور يعني لكن البنات بصفه اكثر لانه البنات جينيرالمون يكون عندهم هذيك الخجل تاع ما يقدروش يريبوندي ولا تكون عندك صحبه تكون عندها كاركتير قوي وتقول لك نيفك كدا عينيك كدا شكلك كدا ستايلك كدا وانت تأطري بها كاين صحبه كي تنصحك نصيحه في وحدك بينك وبينها وتقول لك فوالا كنت تغيري ستايل تاعك شويه ولا هذه حاجه عاديه لكن يكون عندك صديقه وانت تسميها صديقه وهي تحكم قدام الملأ قدام الناس وتقول لك ما تعرفيش لبسي وجهك كدا مكياجك يعيف كدا هذه ماهيش صديقه هذه انسانه ماهيش صديقه هذه انسانه راهي تسيء ليك وراهي تاديك ومن المستحسن انك تبعدي عليها لانه الصديق الحقيقي ولا الصديقه الحقيقيه جامي راح تقيسك ولا تضرك والهدف تاعها من الصداقه تاعها انها تكون صديقه حسنه يعني في العلاقات جينيرالمون سي دونو دونو يعني تعطيني واعطيك انت تستفادي مني اشياء وانا استفاد منك اشياء هذه هي العلاقات مبنيه على هذا الشيء كعلاقات علاقه يعني علاقه تكون علاقتك مع زوجك ولا مع اهلك ولا مع اصدقائك ولا مع ناس تعرفيهم نقولوا احنا نقولوا العلاقات ولا المعارف ناس تعرفيهم توجور كاين تبادل معرفه تبادل اشياء لازم يكون كان هذاك التبادل العلاقات مبنيه على التبادل كي ما يكونش كاين تبادل يكون عندك ناس تحكم عليك ولا تعايرك ولا تخيلك دائما تحسي روحك ناقصه وتحسي روحك تروحي للدار تبكي وما تكونيش مليحه وكل ما تلاقي بهم الصباح يكون عندك ينبول في كرشك علاش عليك هذه علاقات ما تحقيهاش في حياتك ومن من الاحسن والمستحسن انك تبعديهم عليك نستقبلوا اتصال اخر السلام عليكم الو السلام عليكم السلام عليكم شكون معايا شفت لي جاك سؤال صوتك عايشك حبيبتي واش راكي صباح اعطيني الاسم ديالك او ما بغيت نقول لك واسمك واسمك رانيا رانيا واش راكي رانيا شفت لي زعمك مانيش مامنه لي بليزي غير بارطاجي ميرسي رانيا عايشك تعيش ربي يحفظك تعيشي رانيا ولا غير الحمد لله بون اسمك شباب بزاف وعلى بالي بلي قالوها لك ديجا راني قولي لي تعرضتي للتنمر من قبل ولا لا لا بزاف وتقدري تحكي لنا شويه القصه تاعك نعم تقدري تحكي لنا شويه القصه تاعك مع التنمر شويه ماشي مي بون لحقت من درت ريلاكساسيون باسكو جي ماشي اورتوفونيست درت ريلاكساسيون الحمد لله قدرت نتجاوز هذاك الشيء الحمد لله راني التنمر كان على الشكل ديالك ولا على لاكسون ديالك ولا على ستيل ديالك على واش كانوا يتنمروا عليك الناس على الستيل ديالي اللبسه ديالي دوكا الحمد لله في الابتدائي ولا في المراهقه ولا يعني واش من فتره من حياتك كنت المراهقه في المراهقه جينيرالمون المراهقه عندي هكاك 17 ans 18 ans هذاك الله يبارك وهاد المتنمرين كانوا اصدقاء كانوا من لونتوراج كانوا اصدقاء و بوكو بلس كان جارتي وما كنا نقراو كيف كيف وكان منها ومن الزملاء تاعها انت هادشي تعتبره غيرة ولا إساءة هادشي انت اعتبرته غيرة منها ولا إساءة دي فوا نحس بلي تغير مني ودي فوا نقول بالك صح عندها وش هي تقول مي وليت نقول بالك صح غير وكي الغيرة تقدر تدير كل لا الغيرة تقدر تلحقها لحق لله لك دوكا تجاوزتي هادشي رانيا قلتي بلي تجاوزتي هادشي خلاص الحمد لله الحمد لله يا ربي. الحمد لله رانيا يعني حقك دائما تكوني قويه. عشان خممت فيها جو خلاص تجاوزته. الحمد لله يا ربي. رانيا لازم تكوني دائما قويه وما تخليش هذو المتنمرين مسكوما اضعف شيء. هاد المتنمرين ضعاف ضعاف هما كيما يقولوا يتغداو على هاد الشيء. يتغداو كيحسوا انسان ماهوش مليح يحسوا روحهم قاسوا انسان تما كيحسوا روحهم بيان يحسوا روحهم ساتيسفي. احنا ما لازمش نعطو لهم شرام حاجه. فوالا نشكرك رانيا ميرسي بوكو انك شاركتي معنا هذا الشيء. وشنو هي النصيحه اللي قدرت الناس يتسمع فينا وراه تتعرض للتنمر وراه تنقاس وتبكي كل يوم واش تقدري تقولي لهم؟ نقول لهم ما تديروش عليهم باسكو الغيره هي اللي تحضر فيهم هي اللي تنطقهم تلحقهم بكل حاجه يقدروا يديروا الناس تقدر شي يدمر لهم حياتهم. قولهم كملوا في حياتكم اللي درتوكم كملوا فيهم ما تسمعوا لهمش شوفوا شي ساعتكم نتوما شي خرج عليكم نتوما الناس بزاف باسكو الناس فيها غير الهضره. ميرسي رانيا. وانا نقول بلي اللي ما لحقش واش عندك نتيا هو اللي يقدر يغير منك يحي حدك على كل حاجه باسكو ماشي لحق واش لحق نتيا. شكرا رانيا نشكرك على القوه تاعك وعلى الثقه تاعك وعلى الانرجي بوزيتيف اللي شاركتيها معنا. تهلا في روحك وربي يوفقك رانيا. سلام صحيتي سلام. فوالا وكما قلنا نعاود نرجعوا انه المتنمرين هما اشخاص ضعيفه جدا واللي تقدر انها تتغدى على الاساءه وتتغدى على كي تشوف انسان لحقت له لنقطه الضعف ديالو وقدرت تسيء ليه وحساته انه ماهوش مليح. هذاك هو كما يقولوا هذيك هي ثمره الربح تاعهم كي يلحقوا انه يقيسوا الانسان ويخلوهم يحشرهم مليح ولا يغير الحاجه هذيك راهي فيه. وكما هدرنا مع رانيا انه هذا الشيء يقدر يكون غيره برك يعني يكون غيره انه هذا الانسان يشوفك مختلف ويشوف فيك حاجه شابه وحاجه مليحه هو يطيب قلبك ولا تعاملك مع الاخرين ولا يبدا يسيء ليك باش يغيرك يرجعك كيما هو يا يعاود يرجعك للنور ويرجعك تحس روحك انسان فاشل وانسان ما يقدر يدير والو في حياتك وانسان كافي وانسان ما تعرفش تلبس ولا انسان ما تعرفش تمشط و و و و و و تختلف الحالات وتختلف الاسباب تاع التنمر. نعاودو نستقبلوا اتصال واحد اخر. الو السلام عليكم. الو انقطع الاتصال معليش دوك نعاودو كنعاودو نستقبلو اتصال واحد اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. واش راكي؟ صافا الحمد لله. انت كي مليحه؟ الحمد لله اميره. نعم شكون معايا؟ عمري. واش راكي صافا كي مليحه؟ الحمد لله. اعطيني الاسم ديالك. نسمحتك قلت لك الاسم ديالك. اسم ديالي هاجر. هاجر عاش الاسامي هاجر. هاجر تعرضتي للتنمر من قبل؟ واه بزاف. على واش كانوا يتنمروا عليك؟ كانوا يتنمروا شغل عانيت منه في لونفونس تاعي كامل وانا نعاني من هذا حتى ولات لي عقده. كانوا يتنمروا عليك على الشكل ديالك ولا المعادل؟ ايه يقولوا لي عوريط ويقولوا لي حتى وليت نكره ندير المعادله. هادي صرات لك كيما انا. صرات لك كيما انا. نعيطوا لي اغي بوتر عيطوا لي عويطرو ما انا. دونك كانوا يتنمروا عليك على النظارات اهي حتى وليت شغل درت لي لونتي غير باش ايفيتي هذيك ايفيتي لا انفيت دروني بزاف باسكو كنت ناقصه في الشوف دونك دروني شغل وجبوني بزاف. وهذول كانوا يتنمروا عليك كانوا من العائله ولا من الاصدقاء ولا من يقراو معاك؟ اللي كانوا يقراو معايا من في الدار هكا شغل بالضحك هكا تحي يجرحوا شغل مشي هكا شغل بالضحك يقولوا لي انتي هكا انتي هكا فهمتي. وهاجر كيفاش قدرتي تتجاوزي التنمر تاعهم؟ نسمعك كيفاش قدرتي تتجاوزي هذا الشيء؟ جاوزتيه؟ بعد وي بيان سو الحمد لله يا ربي. احكي لنا توجور توجور بعد كي كبرت وفت الليسي وربحت مون باك وكاع من بعد وليت نخدم وليت الله يبارك شغل سي بون الشعب مي شافني شغل شتي من ديري حاجه تافونسي ياك من تحقي حاجه سي بون يقولوا يبقوا كامل النساء وسبع مولوش جاي يتنمروا عليك ويغيروا منك يقولوا يحسدوا كيفاش وانتي كنتي كيما هكا ورجعتي هكا دروك يقولوا لي تحلبتي. صح صح، هذه حاجه تزنا عليها جوبونس لا بلوبار تاع الناس يتنمروا عليهم في الماضي كي لحقوا وحققوا واش راهم حابين يقولوا تحلبتي نشفى لها كيش كانت كنتي كذا كنتي كذا توجور كي ندير دي ستوري ولا هي ابخي نتلاقى صاحبتي تقولي ما قلتكش كي شفتك في لا ستوري هادو ماهمش اصدقاء هاجر انا نقدر نقول لك حاجه هادو ماهمش اصدقاء هادو ناس لازم الناس دير معاها حدود يعني خلاص ماهمش صديق جامي ادي الصديق ديالو باينة هادي هكا هاجر دروك مول دروك تجاوزت هذاك التنمر بصح تاني اي حاجة نديرها تحلبتي كيفاش كانت كيفاش ولات قطعي عليك هاد لونتوراج هاجر قطعيهم عليك أوي نحي العباد هادو من التوكسيك بيبول من حياتك يعني بعديهم انا مشغل كما يقول لك ما عندهم حتى علاقة في حياتي اكار هكا بلوكيهم نحيهم قولوا ما يا انا الوش وصلت ما مشي كنتو تعيروني ما كنتوش دايرين لي قيم ما كنتوش الحمد لله يا ربي الدرو كان خير منكم كامل الحمد لله الحمد لله هاجر ربي يوفقك وتلحقي الاعلى اعلى اعلى المراتب يا رب امين يا ربي هكا هاجر نشكرك بزاف وراني اذا من كبرك بزاف شكرا حبيبتي القدوه تاعنا حبيبتي ربي يحفظك امين وفي ثاني ربي يحفظك ربي يفرحك ويفرحك بوليدك اجمعين يا رب العالمين يبعد عنك كامل الحسد شكرا حبيبتي شكرا حبيبتي ربي يحفظك هاجر تهلاي في روحك وقعدي دائما قويه سلامه صح نختي ربي يحفظك اي فوالا هذه راهي قصه نجاح اللي حكات معنا الان كيفاش كانوا يتنمروا عليها على نظارات يعني ابسط الاشياء نظارات انسان يستعملهم وسيله لتصحيح النظر ديالو يعني فاش هذا الشيء يقدر يديرونجي شخص اخر انه يشوفك لابس نظارات وهذا نقص يقعد يعايرك به يعني هذا انسان مريض باش الحق انه يعاير انسان يلبس نظارات لتصحيح النظر ديالو وباش يشوف بيان ويحس روحه احسن يقدر يعايرك في نقص من نقائص الحياة اللي كيما هذه هذا إنسان نأكدوا أنه إنسان مريض وإنسان لازم يروح يتعالج عن أخصائي لأنه هذا شيء غير مقبول وكيما هدرت هاجر أنه لحقت وأفونسات في حياتها وطورت من نفسها وعملت ونجحت على هذه الأشخاص يعني فاتت هذه الناس اللي كانوا يتنمروا عليها ومام هذا كامل وما زالهم الآن يقول تغيرتي تحلبتي لحقتي خلاص تبدلتي علينا وليتي تشوفي روحك يعني حيلقوا دايما وسيلة أنهم يعودوا ينتقريوا في حياتكم ليعودوا يدخلوا لحياتكم بطريقة أو بأخرى لهذا من الأحسن أنكم تتخلصوا منهم من جذورهم يعني تقطعوا عليهم علاقتكم معهم من الجذور خاصة إذا كانوا أشخاص كانوا صلة قرابة تقربكم بهم نعود ونستقبلوا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم أميرة نعم وش رأيتي شوية كيف مليحة راني لابس وانتي يا لابس الحمد لله الحمد لله واسمك ميرا مليح مليح الحمد لله نشي مؤمنة بلاني نحكي معك حبيبتي عايشك واسمك قولي لي الاسم ديالك اسمي مروة مروة عش الاسامي مروة يسلمك تعيشي مروة قولي لنا تعرضتي للتنمر من قبل او لا ايه تعرضت تقدري تحكي لنا شوية وقتاش وكيفاش وعلى واش تنمروا عليك تنمر زعما شغل على إساءة تاع الناس المعايرة تاع الناس اسكو كانت في الوقت تاع الابتدائي تاعك في المراهقة في الحياة ناس هكا دايما تعايرك ولا تقول لك كلام جارح تنمر زعما هما شغل يعايروا وشنا حاجة اللي يعايروك عليها ولا قاستك في حياتك في مرحلة من حياتك ايه قلت لك كيعايروا بالاسماء زعما كيما انا اسمي مروه يعيطوا لي لقب كيما كامل جوزنا على تنمز ولا تنمزوا ثم هكا وكيفاش قدرتي تتجاوزي هاد الشيء دوكا قطعتي علاقتك معاهم كنت صغيره كنت نزعف بزاف ونبكي وما نعرف شو ومن بعد كي كبرت صايع شغل ما نديرهاش في بالي وما نعاد وما يقولوها لي ثم تجاوزتها عادي ماشي ما تلقيت صعوبات الحمد لله الحمد لله مروه الحمد الحمد لله. مروة واش تقولي لكل شخص يتعرض للتنمر ولا من ناس تعايروا ولا ناس تجرحوا بالهدرة وتبكي، واش تقولي لهم؟ نقول لهم بلي ما تديروش في بالكم وان شاء الله كل شيء يجوز بلا ما يخلي اثر فيكم ان شاء الله. شكرا مروة، يعطيك الصحة، تهلاي بزاف في روحك. انتي تاني مروة، شكرا، سلام. وشكرا، نشكر مروة على الاتصال تاعها، وفكرتني يعني في هذا الشيء، كان راحت لي باللي كاين ناس كانوا يعايروهم بالالقاب تاعهم، يعني عنده لقب هكا شويه مختلف على الالقاب واحد اخرين، يبداو يعايروه، يجبدوا له اسماوات، يعايروه بكلمات اسامي حيوانات، وهذا الشيء اثر على بزاف ناس وخلاهم ولا يديروا له يعني عايروه بكلمات مختلفة، وهذا الشيء أثر على بزاف ناس في حياتهم وخلوهم أنهم يكونوا عندهم كونفيونس في روحهم. نروح نستقبل اتصال واحد آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أميرة معايا؟ أنعم. ماه أميرة؟ أنعم. واسمك قبل واسمك صدمتي في الموضوع. حبيبتي عايشك، قولي لي الاسم. ياسمين. ياسمين، عاش الاسامي ياسمين. احكي لنا ياسمين، قلبك هو معمر. انا غير هو معمر حتى ما قدر يتعمر. احكي لنا ياسمين، احكي لنا. عندي بزاف لي بروبليم على هنا باش كنت مرا بزاف. وشفت كيف كنت هكذا برا لقى بزاف انتقادات. الغاسيزم. الغاسيزم. وكاين شي بروبليم في الدار، وعندي لي بروبليم بزاف. وخلاوك هاد الانتقادات تاثروا عليك على شخصيتك وعلى نفسيتك؟ انا قايت لي على ديك ما نروحش نقرا في لافاز ديك بزاف. وهاد المتنمر كانوا من العائله ولا من الاصدقاء ولا من الناس برا هكا ما تعرفيهم؟ برا برا هكذا يجي يشوفني هكذا يقول لي شغل عندي هكذا في ودي، عندي مارات هكذا وشغل هذوك، فهمتي؟ شوفي اختي، ما تخلي حتى انسان في الدنيا هذه انه يأثر فيك، ما دام ربي خلقك هذا الشكل، ربي على باله علاش خلقك بهذا الشكل. والناس قاسيه القلوب، ناس اي حاجه يقدروا يعايروا انسان ويعقدوه منها، يعقدوه على لاطاي ديالو، يعقدوه على الاسم ديالو، يعقدوه على باسكو يلبس نوادر، باسكو ستيل تاعو ماشي كيف كيف، باسكو شعره ماشي كيف كيف. يعني الناس هذه اللي تنتقد هي ناس مريضه، باش لحقت وين تنتقد انسان وتعايره وتعاير خلق ربي وتقول لك انا مسلم وانا خاف ربي، هذا انسان مريض، ما لازمش نديرو عليه. لازم تكون عندك شخصيتك قويه، ما تسمعي لهمش، ديري دي زيكوتر في ودنك اللي ما يكزيستيوش في حياتك وافونسي، لانه هذا المتنمرين الحاجه اللي تقتلهم الكتر واللي تخليهم يهبلوا انه يشوفوا الانسان لم يتنمروا عليه ناجح ويلقاوه حقق واش راهو حاب والحق وين راه حاب. يقول لك قاع واش قتلوا عايرناه باش نكومبليسي ونكومبليكسي وهو يخلوه يريح في الدار وهو خرج وخدم والحق وين راه حاب، فهمتي؟ نقراني في الماكسيموم تاعي. قراي حبيبتي وديري الماكسيموم وما تخليهمش يلحقوا ليك وما تخليهمش ياثروا عليك. توعدينا توعدينا ان شاء الله. ان شاء الله هكذا حبيبتي، ان شاء الله صحيتي، ربي يحفظك ان شاء الله ويلحقك الاعلى اعلى المراتب ان شاء الله، وربي يخليك. امين حبيبتي، ربي يحفظك. هلا بزاف ندير له ولا ندير له ما ننساكش. صحه بالسلامه. الغلا الغاسيزم ويعني تنمر على لون البشرة موجود في العالم ككله، وناس بزاف تأثرت بهذا الشيء، وكما قالت الأخت أنه خلتها ما تروحش تخدم، ما تحبش تروح تقرأ، تحب ما تحبش تسمع هدرة الناس، لأنه هدرة الناس كما قلوا هي هدرة فقط، لكن اخترعت الحق إلى نقطة عميقة عميقة في القلب وتخلينا نتأطروا وتخلينا نبكوا وتخلينا نراجعوا نفوسنا ونقولوا علاش هم يقولوا لي هكا وعلاش أنا وعلاش أنا دايرة هكا، ونبدأوا نتسألوا وندخلوا في دوامة ما عندهاش مخرج. لهذا الإنسان لازم دايما يقوي نفسه، تكون تقتف ربي كبيرة ويكون أنتوراج، سيغتو الأنتوراج، لازم الناس اللي دايرين بيك يكونوا ناس إيجابية، لازم تاخذوا تضحيه انكم تخرجوا الناس السلبيه من حياتكم، تضحيه كبيره على بالي، لانه كاين ناس تقولوا هذا صديقي وهذه صديقتي وهذا من العائله وهذه كوزين ديالي وهذه ابن خالتي وهذه ابن عمتي وهذه جارتي، وهذو ناس بلك تكون ناس سلبيه راهي تاثر لكم في حياتكم، تخليكم دائما ما تافونسيوش، ما تتقدموش للامام، تشككوا في قدراتكم، تشككوا في مواهبكم، ولهذا الشيء ما تسمعوا لهمش وسيو كيفاش تبعدوا عليهم، ولا تخلوا علاقتكم بهم علاقه كما نقولوا سلام مع السلامه، يعني ماشي ما تكونش علاقه تحكوا لهم اسراركم وتحكوا لهم الامور اللي راكم حابين ديروهم ولا نقاط ضعفكم. نقاط ضعفكم خلوهم لانفسكم، لانه اذا طاحت نقاط ضعفكم بين ايادي غير امنه وبين ايادي سلبيه وتوكسيك، راح تاثر لكم في حياتكم وراح تخليكم ما تنجحوش ولا تخافوا من النجاح وتخافوا انكم ديروا خطوه الى الامام. انا فرحت اني الحصه تاع اليوم استقبلت اتصالاتكم، هدرت معاكم، سمعت قصصكم، هذا الشيء فرحني بزاف. قريب نلحقوا الى نهايه الحصه، وانا ما كملت لكمش قصه ديالي تاع التنمر. انا تاني كنت نلبس نظارات وكانوا يعيطوا لي هاري بوتر، عويطروا بمشتى الكلمات، لانه كنت الوحيده في القسم تاعي اللي نلبس نظارات، وبعد خلاني هذا الشيء نكون كومبليكسي وما نلبسهمش ونخليهم دائما في البيت، وكان عندي صعوبات اني نقرا من الصبوره لانه بعيده عليا وما نشوفش مليح، ويعني خديت هذه التضحيه اني معليش ما نشوفش مليح ولا انهم ينتقدوني ويقولوا لي كلام يبكيني ويزعفني. وكانت هاد الشيء لانه كنت صغيره وما كنتش نعرف وما كنتش ملغي، كان الاب ديالي كان يقول لي ما تسمعي لهمش، ديري انت المهمه كي تشوفي بهم ايتو مي هكذاك. وكانت قيسني الهضره لانه ماشي شخص، ماشي اثنين، ماشي ثلاثه، ماشي اربعه كانوا يقولوا لي هذا الكلام، وكان ياثر عليا. وهذا الشيء خلاني بالك اليوم ننجح ولا نلحق وناني حابة، لأنه كنت دايما نتجاهل وما زاني لحد الآن. تجاهل شيء جيد، تجاهل مليح من ذاك، يخليكم ما تعودوش ترجعوا الكلام وما تعودوش تستقبلوا كلام آخر، يعني تغلقوا باب وتمضيوا في حياتكم وتروحوا إلى مكان آخر. ونصيحة لكل إنسان تعاير ولا قالوا له كلام جرحه، دايما أحكم ورقة اكتب فيها الاشياء الجميله فيك، الاشياء اللي يعني في الشكل ولا في طيبه القلب ولا في المعامله تاعك، الاشياء الجميله اللي عطاها لك ربي، العائله ديالك، العمل ديالك، الاكل، الشرب، كل حاجه جميله عطاها لك ربي اكتبها في ورقه، واكتب الحاجات اللي تختلف فيهم انت على الانسان المسيء، لانه الانسان المسيء نعاود نذكركم انه انسان فاشل وحاب يشوف الناس كلهم فاشلين مثله ويتغدى على فشل الآخرين وعلى ضعف الآخرين. لهذا ما لازمش نعطوا له الفرصة أنه يحس باللي وصل ونرحب. لازم نكونوا دائما قويين، قويات وقوياء. ما غير التنمر يخص الجميع، لكن جينيرالمون النساء اللي يحسوا روحهم كونفورتابل أنهم يحكيوا على هذا الشيء. أنا نقول لكم كونوا دائما أقوياء وذكروا نفوسكم بالأشياء الجميلة، قعدوا مع المرايا قولي أنا قوية، أنا جميلة، أنا يقولوا لي هذه الهضرة لأنهم يغيروا مني، لأنهم ما محبيني نفشل، ما مش حبيني نلحق وين راني حابة ولا وين راني حاب. وربي يوفقكم الجميع، والنجاح هو الإجابة لكل شخص تنمر عليكم ولكل شخص قاسكم ولكل شخص بكاكم في الدنيا هذه. نتلاقوا في حصة قادمة إن شاء الله، موضوع جديد إن شاء الله، رسائل جديدة. تهلاو بزاف في روحكم ونحبكم بزاف ونشكركم على الحب ديالكم، ونبعث لكم بزاف طاقة طاقة إيجابية، وكلمة بزاف بالجزائر يعني كتير. تهلاو في روحكم، سلام.